السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. هذا موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا معي لإخراج المجلس بإخوانهم، أسأل الله أن يتيبهم أن يبارك فيهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. وأشكر الأخ أحمد أبو عمار، بارك الله فيك وحفظك الله، اللهم صل على نبينا محمد وسلم. هذا جزاكم الله خيرا. هل حسبي الله ونعم الوكيل يزول عمدها وردا؟ يعني هل يجوز أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل؟ إذا كنت تفعل ذلك لنفسك ولا تسنه في الناس فحسن، فإن هذا الشيء يرجع إلى الشخص نفسه. لكن إذا أردنا أن نسن شيئا في الناس فيلزمنا آنذاك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يثبت الذي سننسله في الناس. يسأل: لماذا تبني طفل وفق قواعد الدين، كيفية تبني طفل وفق قواعد الدين الإسلامي؟ لا يجوز لك أن تتبنى طفلا ليس بابنك. قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فليس هناك التبني في الإسلام مفروض. حديث لعن الله الذواقين والذواقات ضعيف جدا، وهم الذين يتزوجون سريعا ويطلقون سريعا، هذا ضعيف جدا. وبارك الله فيك يا محمد العبد، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد ابن عبد الظاهر. شخص صلى بجانب صاحب المسجد وكان متقدما على الإمام بدون علم منه، إذا كان جاهلا فأجعل عذرا يعذر به الشخص في مثل هذا الموطن. زوجته تعمل ببنك، هل يحق لي الانفصال في حالة إصراري عن العمل؟ وكان الوقت الذي أستغرقه في الإلحاح عليها ثم أتركها. سنة ترجع إليك تقدير الوقت وعدم تقديره، لكن نحن نحب أن تعمل عملا حلالا طيبا. إذا كان لزاما من العمل فليكن العمل حلالا طيبا. بعيدا عن الربا وتواضعه ورافضه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: الرسول عليه السلام يشير أحمر، الرسول عليه السلام لعن أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. حرك. دخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب، ثم سلم وحده في الثالثة، وقام مع الإمام في آخر الركعة الرابعة. الصلاة تصح ولكنها خلاف الأولى، كان الأولى أن يصلي مع الإمام العشاء لأنه لا يملك أمر نفسه حينئذ، وما ذلك يقضي ما فاته. ما حكم إزالة المرأة بشعر جسمها بالليزر إذا كان نمو الشعر كثيفا بسبب خلل هرمونات؟ يجوز، ولكن العورة المغلظة تحتاج من إبائها إن كان لزاما فامرأة تراها بالضرورة. هل يجوز هل من صفات النفاق أن يتكلم أحد عن الصحابة بصورة سالبة؟ ليس نفاقا، هذا لا يقال انه نفاق، انه عصيان وظلم وبغض للصحابة حقوقهم ومخالفة أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول الذين جاءوا من بعدهم قل يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. صحة حديث الصداع من علامات الإيمان، ما يثبت بهذا اللفظ؟ ما يثبت بهذا اللفظ؟ أجد بعضهم عندما تفوتهم ركعتان من صلاة المغرب يقضيها بعد تسليم الإمام بلا تشهد، أول بحجة جلوسهم مع الإمام تشهدا. أخطأوا، ذلك لأنهم ينبغي أن يأمنوا على صلاتهم هم وعلى عدد ركعاتهم هم. الفطرة سيمتحنون في الآخرة، هل يطلق عليهم كفار في الدنيا؟ هل كانوا مؤمنين يا عمر؟ الله يسلمك. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباط يدون بحججهم يوم القيامة. رجل مجنون يقول يا رب أتى الإسلام والصبية يرموني بالطعام، والآخر مات في الصغر، والثالث مات في من أهل الفترة، والرابع الشيخ الخلف الكبير، فيختبرون بجنة بنار يدخلونها فإن أبوا انتقلوها كانت بردا وسلاما وإلا عذبوا. الحديث سنده ضعيف. نزل عقد حديث إذا جاءكم من ترضون دينا وخلقا فزوجوه. لست أنا الذي أضعف وعدي، ولا هم الأولون يضعفون. السند فيه ضعف، السند فيه ضعف، فيه اضطراب في أكثر من علة. ثم هو معارض بأحاديث الكفاءات في النكاح. إذا جاءك رجل ترتضي دينه وخلقه، هل يلزم أن تتزوجه ابنتك؟ ليس بلازم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهل خطباني. يا رسول الله، قال أما معاوية فصدوق لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام معاوية دين ولا خلق، إنما قال صدوق لا مال له. هذا وحديث الكفاءات معروفة أيضا. بارك الله فيك. ما صيغة الفضل للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا أعلم صيغة هي الأفضل، إنما قال بعض العلماء إذا كنا في التشهد فحديث كعب بن عجرة في الباب أولى من غيره، ألا وهو أن كعب بن عجرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وردت رواية بدون ذكر إبراهيم، إنما آل إبراهيم فقط. هذه في التشهد والله أعلم. وقد وردت عدة صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها ثابتة. هل يجوز تعويض أيام لم أفطرها بأنها ستمت في رمضان؟ طبعا التي تلد النفاس يعني في شهر الحيض علي ان تقضي انها ستفطر في ايام اخرى. امام صلى للناس صلاه الجمعه ونسي ان يجرى بالقراءه في الركعه الثانيه. امثال لم يقرا المصلون الفاتحه لكن ركع. الصلاه صحيحه اذا كان قرا بالفاتحه. النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم وعليهم. حديث من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه معلول بارك الله فيكم وضعيف كذلك. ما حكم بنا ما لا املك؟ ما الرسول عن بنا ما لا تملك؟ هل يجوز للرجل المدخن هديه؟ الا تدخن اثما كما لا يخفى عليك؟ هل يجوز اخراج كفاره اليمين رز ابيض؟ هذا ليس طعامك المتوسط. ان كان من شانك ان تتغذى رزا ابيضا فقط فلا باس، لكن لم يكن من شانك ذلك فلا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفرته طعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. حكم ما ادرك الركعه هل تحتسب لها ركعه مع الامام؟ ولا ذلك جمهور العلماء. ومعنى جمهور العلماء أكثر العلماء أكثر العلماء على أن إدراك الركوع تحسب به الركعة، ذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فدخل معه في الركوع، فلما قضت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ورد ركعة جديدة. هل تجوز زكاة من أخ على أولاد أخي الأيتام؟ إجمالي القول إذا لم يكن ملزما بالإنفاق عليهم جاز إقرار الزكاة فيهم. أصرفك الله أخي الكريم. في ذمتي يتيمة وأحيانا صديقني محتاج. هل آثم إذا لم تعطي للمحتاج؟ لا، ليس عليك إثم. كيفية التوبة من المجهرة بالمعصية؟ هل تختلف عن التوبة العادية؟ التوبة من المجهرة بالمعصية عليك أن تتوب إلى الله، تختلف تجتهد في الدعاء بالمغفرة والعمل الصالح. هل العطور الموجود فيها تحل ناقلة للوضوء؟ ليست بناقلة للوضوء إلا دليل على نقدها للوضوء. حبك الله يا علي الأطرش. حكم استبدال خلعة أخرى سواء مماثلة لها في النوع أو مختلفة مثل جربات الأشياء المستعملة، هل لها نفس حكم الذهب؟ ليس لها نفس حكم الذهب. تعويض الأيام التي سوف أفطرها، ولكن من تعويضها رجالا هل يجوز أن تزول العدسات الملونة في البيت للزوج؟ نعم تزوله. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل وللذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. لا بأس إذا وصلت إلى أن حكم إخلال الناس يعني مشروع وفعلت إلى هذا إشكال من إشكال يعني من الاستدلال قول الله تعالى بقول النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس وخمس من الفطرة ذكرنا الختان. وجزاكم الله خيرا. حكم التقسيط المباشر من البنك لشراء سيارة، لا يزيد البنك لا يمتلك السيارة حضرتك الله. كتاب الناسخ المنسوخ نزل والحمد لله، أو تداول الناسخ المنسوخ والقرآن الكريم والنسخ والمنسوخ كتاب آخر من سنة النبي الأمين. انتقاد الدارقطني حديث الذين أحسنوا الحسنى زيادة في مسلم، وحصل الانتقاد أن حماد بن زيد وعمر بن راشد وحماد بن واقد وسليمان بن مغيرة هو عن ثابت عن ابن أبي ليلى قولا لم يبلغ به صهيبا. هو ميزة المصححين أن حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت البناني، من أثبت الناس بل أثبتهم قطعا. من كان حماد بن سلمة دون حماد بن زيد في الحفظ، لكن في روايته عن حماد بن عن ثابت حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني. فلذلك اعتمد مسلم رحمه الله رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني لكونه أثبت من كل المذكورين في روايته عن ثابت البناني. أن يكون كل هؤلاء رواه في وقت حماد بن سلمة رواه في وقت حماد بن سلمة، نعم هو أدنى من المذكورين إذا اجتمعوا، لكنه أثبت الناس في ثابت البناني. وهذه وجهة الإمام مسلم في إخراج هذا الحديث والله أعلم. فأنت أخفيت يا سائلي، أخفيت أن خالف هؤلاء أو لم تتفطن، خالف هؤلاء حماد بن سلمة وهو أثبت الناس في ثابت البناني. بارك الله فيك. ما معنى له شواهد تصححه؟ يعني هناك أحاديث أخرى تقوي أمره. عن زيت الزيتون يعتبر من القوت المدخر. عن زيت الزيتون تقسم، إذا كنت تقسم الاحتكار، الاحتكار يكون في الأقوات، يكون في الأقوات اللازمة لحياة البشر. أما الاحتكار مثلا شخص اشترى لب، لب تعرفون اللب، أو اشترى شيبسي واحتكر الشيبسي، لا يسمى احتكار حينئذ، لا يسمى احتكار، لأن الاحتكار إنما يكون في الأقوات. ذلك ذكروا أن سعيد بن المسيب رحمه الله كان زياتا يبيع الزيت، وكان يحتكر الزيت. الزيت ليس من الأقوات، أقوات رز خبز، الأشياء الأقوات التي بها طعام الناس. بارك الله فيك. لو واحد باع بعض عن زوجته أربع صلوات بدون دينار بدون عشرة بدون طلاق، كانت عند أهلها لو عاوز يرجعه ما في طلاق يرجع عنده، ما زال زوجا لم يزل زوجا. الإنجاب والتربية للأولاد أصبح أمرا صعبا. في هذا الزمان فما نصيحتي؟ تكثر من الإنجاب وتحسن تربية الأولاد. أما لماذا تكثر بكم تتصرف إني مبارك بكم؟ ولأن الله امتن على بني إسرائيل بقوله وأنبذناكم بأموالنا بنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وشعيب عليه السلام يذكر قومه بمنة الذي عليهم فيقول واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، ولد صالح يدعو له. وقال سليمان عليه السلام لا تقلن الليل على ستين امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. ثبت عند البخاري عن جابر بن عبد الله بن حرام انه نقل اباه بعد سته اشهر في قبره بمفرده فوجده ولم يتغير، لا ليس سته اشهر، بعد شهر ولم يتغير الا شيء في اذنه هنيه، شيء صغير. هل اخذ القران الاجر على تحقيق القران لا يعني القران بل احتسب الدعوه انه حرام؟ اخذ الاجر على تعليم القران ليس بحرام. يرى جمهور العلماء مشروعية أخذ الأجر على تعليم القرآن، وقد استدل بعضهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فاستدل بعضهم كذلك. بإحسان بإعطاء الصحابة أبا بكر ما يكفيه بعد أن ولي الخلافة. أما الأحاديث التي ذكرت في الصدق مثل حديث قلت لرسول الله يا رسول الله علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله فقال إن أحببت أن تتقلل قوسا من نار فأقبله فحديث ضعيف جدا. نعم أشكرك يا الأخ الكريم الذي قرأت في تفسير سورة المطففين ونقلت الكلام بالضبط لكن أعذرني أن في موطن من الآن أحتاج إلى ضبط شيء ما أنا الآن في كما لا أخشى عليك ما نحن في صدد مع الذين ينكرون رؤية الله تعالى يوم القيامة. بارك الله فيك. وليس الاستدلال بدليل واحد بعشرات الأدلة في هذا الباب. حكم يتكلم مع بنات عم الأب بنات عم الأب بنات عم يتكلم مع أم بنات عم الأجنبيات ويجب له أن يتزوج بهن. حصل له شك بعد انتهاء الصلاة ماذا يصنع؟ إذا كان الوقت قريبا قم ائت بالناقص واجبر بالسهل. هل يجوز مني في الصيام بعدين من رمضان وصيام النافلة؟ لا يجوز. ابن كثير ليس من الأشاعرة رحمة الله تعالى عليه. الله يوفقنا وإياك. أشعار في بمعنى واحد بمعنى الأشعار أشعار ماذا كان الصحابة قبل وجود الأشعار؟ هل الأشعار يعني الحسن الأشعار الذي جاء بعد مئات السنين من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام والذي جاء يصح الناس معتقداتهم؟ وأين أصحاب رسول الله؟ أين التابعيون؟ أين أتباع التابعين؟ أين يعني علم المديون مالك والشافعي؟ أين هؤلاء الأفاضل الكرام حتى يأتي الأشعاري يصح له منهجهم؟ أشعري رجل ضل عياذا بالله والنزاع فيها هل تاب قبل أن يموت أم لم يتب؟ هل رجع من أجل الضل أم لم يرجع؟ هذا النزاع قائم في هذا الباب وبعضهم يقسم حياته تقسيمات. انتبهوا يا أهل الإسلام تتركون كلام الله وكلام رسوله لشخص عياذا بالله حاد عن كتاب الله في هذه المسائل التي ذهب إليها حاد عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطفق ينفي صفات رب العزة. طبعا يا أبا سهيل تعرف الله يستر عليك أنه ما من بدعة ولا ضلالة إلا ويتبع أنها المتشابه ويتركون المحكم الوارد في الباب. أي بدعة أي ضلالة يتبع أهلها المتشابه ويتركون المحكم. تعود مسائل كثيرة فيها محكمات ويأتي مدى النص مشتبه فعلي السنة ربنا مشتبه إلى المحكم لكن أهل الغل والضلال يتبعون المتشابه. قال الله تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائلين الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كل آية مثلا تحتمل وجهين منهم يوافق المحكمات كلها فيتركون هذا الوجه ويأخذون الوجه الذي هو بعيد عن عمومات الشريعة. بارك الله فيك. بعيد عن عمومات الشريعة وفقك الله. انتبه لهؤلاء الذين حذر منهم رسول الله لما قال يا عائشة إذا رأيت الرجل يطرق المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. ما من بدعة إلا أنها يخرجون لها دليل وأصل من المبكيات وفي ذات الوقت المبكيات أن رجلا اسمه بيان بن سمعان أسس طائفة يقال لها البياني وأتباعه يستدلون بماذا؟ ترون كيف يستدلون؟ هذا بيان للناس ولينذرهم دار رسالة. أتباعه يستدلون وهذا بيان للناس بيان للناس كل هذا بيان للناس. والآخر الآخرون تبع رجل اسمه كيس ودعا رسالة أيضا أو دعا إمامة. وأصحاب يتمنون على الذين يعرضونهم بقوله سبحانه ويروا كسفا من السماء ساقطا يقول الصحاب المركوب ضلالات ضلالات عياذا بالله يكون المهتم ويتبعون المتشابه. ومن الطريق في الباب أيضا عارض أن رجلا سمى ابنه متى قل يا أخي متى ماذا متى لماذا سميت ابنك متى؟ يقول يا أخي في القرآن متى أخو يوسف. كيف أخو يوسف يا أخي؟ يقول اقرأ القرآن الكريم أطفل معنى قال متى جعل الفلانة اسما وسمى الولد وسمى ابنه بمتى ويجادل بالباطل. فدائما وأبدا أي أهل ضلالة أن يذكروا بعض الأدلة على اتباع أهل الضلالات لبعض الأدلة التي يتركون المحكم ويتبعون المتشابه تكون مئات الأدلة ويتبعون دليل المتشابه. الخوارج مثلا كثير الهجرة ماذا يفعلون هؤلاء التكفير؟ يكفرون بالكبيرة وبالمعصية منهم من يفعل ذلك يكفرون بالكبيرة والإصرار على المعصية شرقة منهم حتى لا في شخص قريب علينا يقول نحن لسنا كذلك. فالشاهد أنهم يقولون لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل جنة الطاقة لأن ها هو الرسول قال لا يدخل جنة الطاقة دعني قطع رحم طيب صح قال هكذا قال الرسول لكن ما معنى لا يدخل جنة؟ أن يدخل مطلقا أو لا يدخل دخولا أوليا أو لا يدخل حتى يعذب أو لا يدخل إلا إذا غفر الله له. عندنا نصيب أخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أصاب من ذلك شيئا من كبائر فستره الله فأمره يوم إن شاء عاقبه إن شاء عفى عنه. حديث يقول أيضا من التكفير النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يكون جنة لذيذ مرحة. تقول متدرجة لن تدخل الجنة أبدا. يا أخي التدرج كبيرة إن شاء الله عذب وإن شاء الله عفا إن شاء عذب وإن شاء عفا. قلنا الرسول قال لا تدخل جنة تلد ريحة صدق رسول الله لكن ممكن يحمل على تدخل مع الداخلين الأولين تعذب إذا لم يغفر الله لها ثم تدخل جنة. هي المتدرجة أعظم فرما عن الزاني. سيد امرأة شانية خرجت وجدت كلبا يلهث من العطش فنزعت موقعها فسقته غفر الله لها حتى ما قالت استغفر الله. فيتركون نصوصا محكمات ويتبعون نصوصا ينبغي توجيهها توجيها يتفق مع عمومات الشريعة. الشيعة ماذا قالوا للشيعة؟ قال الشيعة إن النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي لا يحبك إلا المؤمن ولا يقربك إلا منافق. فكل من حارب عليا عندهم منافق. محبة محبة شرعية والبغض بغض شرعي. الذي يبغض علي لأنه أسلم من أوائل من أسلم أو أول من أسلم وأنه قاتل يوم بدر الذي يبغضه هذه المعاني منافق. لكن خلاف دنيا جرى بين علي وفاطمة خلاف دنيا جرى بين علي والزبير. الذي قال لربك إلا مؤمن والذي قال الزبير في الجنة والذي قال الزبير في الجنة نتيجة نجمع. وهكذا سائر الفرق يأتون بدليل متشابه ويتركون عشرات المحكمات. فمن ثم هذا من المرجع الذين يقولون ما يضر مع الإيمان عمل ومن فقط قل لا إله إلا الله تكن على إيمانك أن ينجب إلى ميكائيل ولو فعلت ما فعلت ضد الخوارج. كيف ذلك؟ استدام الخوارج حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومن ذكر العمل. ويستدلون أيضا بما فأتابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عمل. طيب أين الآيات المحكمة في الباب؟ أين الآيات أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين؟ أين الآيات الكريمة الحث على الزكوات؟ أين الآيات الكريمة التي تحذر من الربا أشد التحذير؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقومون الذي يتخبطوا الشيطان من الناس. فإن لم تفعلوا الآية الأخرى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالشاهد يا إخوة أقولوا بوجه الله الكريم أن أهل البدع والضلالات يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فيقعون في الضلالة والعياذ بالله. شكرا يا أبو سهيل المساعد. أتمنى بعد خير جزاة الله خير. ما المقصود من ذكري في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ المقصود بالذكر هنا قال فريق من أهل العلم القرآن المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز إهداءه أعطاء هدية لمعلمة التحفيظ إذا كانت الهدية ستؤثر على مسيرتها فتفضلك على سائر الأولاد أسائر البنات وتعطيك وقتا أكثر من البنات لا يجوز أن تهدي لها هدية؟ السؤال طويل يا أختي المفتشة بارك الله فيك. السؤال طويل ويحتاج إلى تقعيد خفيف شيئا. رجل منصور طلق زوجته ولا ينفق على أبنائه مطلقا رغم قدرة المالية المنصورة فهل تنزل زكاته على أبنائه لدفع مصاريف المدارس؟ وإذا رأى أن الناس يعطون أبنائه أموالا سيستمر في ضلالات، لكن على أولاده أن يقاوموا وأن يطالبوه وأن يشهروا به حتى يدفع. أما أن يأخذوا زكوات الفقراء وأبوهم ثري لا. هل يدخل فقه في حدود العورة المغلظة؟ لا، تأخذ عورة مخففة لأنه إما من الأدلة. لأن النبي كشف عن فخذه ولما دخل عثمان غطاه، وبين حديث الفخذ عورة قال البخاري حديث أنس يعني في كشف رسول الله فخذه في بعض المواطن أسند يعني أقوى سندا، وحديث جرهد الذي الفخذ عورة أحوط. حكم استخدام الإنشوم والمنسقات على وسائل التواصل زي هكذا الأمر في ذلك في ساعة، فليس هناك بشر بهذه الطريقة. في سنة ضعف رجل في السنة ضعيف يسأل عن حكم نوم شخص متفرد من الثياب عموما في البيت. يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عدم ذلك، وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، قال يا رسول الله أحدنا يتسل عريانا، قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. ويستدل بأن الملائكة يرونك أيضا وأن الشياطين تراك أيضا وأنت بهذه الطريقة. بعض العلماء جوز أثناء الاغتسال فقط، جوز أثناء الاغتسال لحديث اغتسال موسى عليه السلام عريانا، ولحديث اغتسال أيوب عليه السلام عريانا، لكن كان هذا لضرورة في الاغتسال أن ينام الشخص عاريا. فهذا رأي الإمام الشافعي قد سمعتموه. هل العبد اليد والزهر حرام لتلليله لما الثعبان ونحو ذلك؟ مع العلم انها بدون رهان. نفس الزهر النبي عليه السلام يقول من لعب ابن بشير فكانما صبغ يده في سحب خنزير ودمج. ما حكم التامين على العمال ضد الحوادث؟ التامين على العمال ضد الحوادث الآن الموت عنه أي الموت عنه لما الزمن الموت عنه إلا إذا كنت مضطرا. اقتصد أرضا وبنى عليها مسجدا على صاحب الأرض هدمه وذلك اقتصد أرضي الشخصية وبنى عليها مسجدا مش لازم حق. هل يمكن أن يعطي الله عالما أن لديه؟ إذا فتحت الباب لهذا القائل وقل لنا أعلمنا الله أن علم العلماء الذين علمهم الله هو الله سبحانه. يا موسى سواء كان ظاهرا أو باطنا يا موسى إنك على علم الذي علمته الله لا أعلمه وأنا على علم من الله علمه الله لا تعلمه. يا موسى إنك على علم من الله علمته الله لا أعلمه وأنا على علم من الله علمني الله لا تعلمه. فأهل التصوف المبيض يستزيدون المحرمات ويفعلون الموبقات بناء على أنهم علم لدن عندهم علم لدن ويقولون الخضر أعلى من موسى. فترى أحدهم يسرق ويزني وبليته تعتمق لك اسكت الله أعلم بالعباد أنت أعلم أنه الخضر موسى أنكر على الخضر وكان الخضر هو الأصح عند الدنيا. فالصوف يقول حدثني قلبي عن ربي لا يعرف الحديث ولا يعرف. طبعا هم مئات الفئات هذا التصوف مئات الفئات وأيضا ننوي على أن أكثر أهل الضلالات فئات كثيرة. الشيعة مثلا يرموا عبدهم على 60 فرقة الخوارج عشرات الفرق المرجئة عشرات الفرق الأشاعرة عشرات الفرق عموم أهل الضلالات ينقسمون فيما بينهم تقسيمات كبيرة كما هو معلوم. ما حقوق الخاطب وخطيبته أثناء فترة رجل أجنبي غير رأي جميعا يرى هذه الخطوبة وعادت كما كانت لأول أمرها. هل يفترض دعاء القنوت في كل وقت؟ لا يفترض. ما سئلنا عن مجموعة تطبخ وفيها نساء ينشرن وصفاتهن بالفيديو هم يحضرون الطعام ومن هنا لم تظهر وجهها ويديها حتى المرفق. هل أنا مسؤول؟ إذا كانت الصفحة فساد التابعة ليس فيها فساد أنت أبصر والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقولون. أريد عفوا شراء بيت من يجوز صديق لي يشتري ثم أسد له فإذا لا يجوز ربا. حكم ترك العمل بحديث اللحاف العقيل هذا ضلال. يعني البدع إذا جئت تحتج عليه بحديث عن رسول الله يقول هذا حديث أحد. ما معنى حديث الأحاد يا إخوة حتى تفهموا هؤلاء الضلال كيف يردون سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم سيردون الآن الذين يقولون لا نعمل بحديث الأحاد سيردون على الأقل 80% من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو 90% من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ما معنى حديث الأحاد؟ حديث الأحاد بالذنة ما ليس بمتواتر. ما المتواتر؟ المتواتر طبعا باختصار شديد لا أطيل في تعريف المتواتر من راعي ما تقول جمع كبير من الصحابة كان عددهم قيل 50 صحابي 60 صحابي 70 صحابي وقيل عدد يضبط اليقين في القلب أن الرسول قال ذلك. عدد يضبط اليقين في القلب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. كم العدد؟ إذا كان الرواة أقوياء شيئا ما يتسال علماء في العدد شيئا ما. إذا كان الرواة فيهم بعض الكلام فرضوا مزيدا. فالحديث المتواتر ما رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عدد كثير جدا من الصحابة يستحيل توقعهم على الكذب ويستغلون الأمر المحسوس. الحديث الأحد ما ليس بمتواتر. فعلى ذلك الحديث الأحد صحابي واحد يروي عن الرسول أو صحابيان عن الرسول، ثلاثة من الصحابة عن رسول الله، أربعة من الصحابة عن رسول الله، خمسة من الصحابة عن رسول الله، ستة من الصحابة، كل ذلك أحاد، كل ذلك أحاد. فإذا روى الحديث ستة مثلا من الصحابة يقول لك حديث أحاد ولا يعمل به، وهذا من الضلال. وقد رد الإمام الشافعي عليهم أجمل الرد، والبخاري أخرج كتابا في صحيحه، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الجهاد، كتاب خبر الأحاد، وأورد عشرات الأحاديث في هذا الصدد. الصحابة كانوا في صلاة من الصلوات في مسجد قباء، فجاءوا مئات وهم يصلون، فقد أشهد أني رأيت النبي يصلي قبل الكعبة، فاستداروا في صلاتهم، استداروا في صلاتهم، تحركوا في صلاتهم بناء على خبر واحد. الرسول أرسل معاذا إلى اليمن، يا معاذ إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، إنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة، إنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، تؤخذ من غني فترد على فقيره. ما قال أهل اليمن لا بد من 30 صحابي معك يشهدون لك بذلك. فالبخاري أفرد كتابا عظيما سماه كتاب خبر الآحاد في صحيحه، للرد على هؤلاء الضلل الذين يقولون بعدم قبول خبر الآحاد، ومنهم من يقيد بالعقيدة يقول بعدم قبول خبر الآحاد في العقيدة. فيتلاعبون تلاعبا شديدا، الذي يروق لهم يأخذوه، والذي لا يروق من الحديث يأخذوه، والذي لا يروق لهم يتركوه. انتبهوا أيها الإخوة، أصلحات كثيرة جدا بارك الله فيك، هنعرف شخصيات بعض إزاي، هو خطيب يعني عشان أعرف مناسب لي أن أسأل عنه، لازم تجلس تحكي معه ويحكي معك ساعات طويلة كل يوم وتتجاوز في الكلام حتى تكتشف الشخصية، أسأل عنه. وكيف الحال على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ على عهد الرسول المرأة تكلم الرجل أيام طويلة، لم يكن هناك هواتف، كل يوم يروح لها يحكي معها شهورا حتى يتعرف عليها وماذا يتزوجها. تفتح باب شر على المسلمين، ده برضه ينتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أن يمشي معها ويراها أحيانا كاشفة ويراها أحيانا أنها تصادقة، فقال المبين يدفع ضلالا. حكم الصلاة على الجنازة من داخل المسجد وخارجه والإمام والمأموم داخله، هذه تفهم بهذا هذه الأيام. أحيانا الجنازة أو الميت لا يستطيعون إنزاله من الإسعافات، سيارات الإسعاف، إلا على القبر لأنه سيسبب أجل للجميع، فيصلون الإسعاف يجعلونه في أمام المسجد وهم يصلون. حكم المرأة التي تكفر عند الغضب، تكفر تستغفر الله، ما حكم الجد الذي طرد أبناء الابن وزوجه الابن من البيت انما توفي الابن؟ طبعا آثم لانه مسؤول عن أبناء الابن، هو مسؤول عنهم. قصة البخاري ما زلت أبحث لها عن سندا، بارك الله فيك، سندا صحيحا، عن سند عفوا صحيحا حتى أثبتها. حديث هن المؤنسات الغاليات ضعيف الإسناد، لا تخاف البنات فإنهن المؤنسات الغاليات ضعيف. ورث المعطل له 15 عاما، حركوا وريث الناس، إذا اتفقوا على التعطيل جاز، ما اتفقوا كل مطالب بحقه. أبوه لك بذنبي، أعترف لك بذنبي، هل صح خبر الأكل على جنابة يورث الفقر؟ لم يصح. خطب لا يحب انه قال ان الايمان تصديق بالقلب دون القول والعمل. هذا من الضلال، يعني الايمان في القلب، قلت الايمان في القلب لا يلزم ان تقول لا اله الا الله ولا يلزم ان تصلي، عند هذا من الفئه الضاله ايضا. جزاك الله خير يا محمد بن عيد الشامي حبيبك الله. دليل على التصرف صحيح انه قام ونسي سجده. قعد سؤالك بهدوء لانه نسيت السؤال. هل يجوز ان قراءتين في الصلاه واحده؟ يجوز لكنه خلاف الاولى. الرأي في أكاديمية زاد، كنت أسسها الشيخ محمد بن صالح النجد فرج الله كربه وهمه، ونعرفه على معتقد صحيح، على معتقد صحيح معتقدات أهل السنة والجماعة، لكن ما أدري قائمين عليها، لكن ظني بهم خير، ظني بهم خير والله تعالى أعلم وأعلم. ولكن في الجنة ما أدري الآن هل أيضا في الفقه يتجهون الاتجاه الحنبلي في الفقه أم أنهم حرروا شيئا ما وانتقلوا إلى مذاهب أخرى ينتقون منها المذهب الذي دل عليه الدليل. هذه جزئية على الباحثين أن يسألوا عنها، هل الفتاوى تنبثق كلها من المذهب الحنبلي باعتبارهم متواجدين في المملكة العربية السعودية، أم أنها فتاوى تنتصر بالدليل إنما كان سواء مالكي أو حنفي أو شافعي أو حنبلي. نعم. نستدل بفعل الحسين رضي الله عنه عليه. حسين سيد الشباب أهل الجنة، انتبه إياك أن تخطأ تخطئ في الحسين بن علي. حسين ما كانت انعقدت البيعة الواحدة، بعض الناس بايعوا شخصا ما كانت انعقدت البيعة كاملة. حريك يا عبد الرحمن. حريك الاسم دخلت الحمام وبيت قلت من الجبل الجنبة ثم نسيت الحمام فقط. خلاص يكفي عندها بكل كمية، هي تكفي. أهلا حبيب نازل نادية ذاك من مسؤول صوت كتاب عندك أحكام كتاب طيب. هل هي السائر حلال أم حرام؟ سموه القصاص، قصاص حلال، لكن من يقوم بالقصاص؟ افترض أن الحكام هم الذين يقومون بالقصاص حتى لا تحدث فوضى. البقالة عليها زكاة، إذا بلغت البقالة بلغ في المرأة المصاب حلالي الحول، هل يجوز البقاء في دولة تمنع الحجاب في المدارس؟ المدرسة ستكون إجماليا لعدة جوانب، ومعلوم أن الشخص ينتقل من الأماكن التي فيها فساد إلى الأقل فسادا، فنظرة إجمالية بارك الله فيه. الإمام يطلب من المصلين أن ينتظرون في صلاة الفجر ويأتي بعد الأذان بخمس وعشرين دقيقة. وخمس وعشرين دقيقة يطيل، يطيل شيء ما عليهم، فليس لهم أن يثبتوا على ذلك. يمكنهم أن يقيموا الصلاة بعد عشرين دقيقة أو ربع ساعة. تبادل هاتف جديد مع هاتف قديم مع دفع الفرق لا بأس. الأخوة بارك الله فيك، هل هناك دعاء لجلب النوم؟ هناك دعاء في سنة ضعيف، اللهم غارق النجوم، أنا إلى يوم وأنت حي وأنت يوم، لكن في سنده مقال الآخر. فكرة أن يرى رعاء، يعني اللهم يرزق منهم معذباتي. حتى تجيب صلاة الرجل وتأتي فهو مكشوف، الصلاة جئت مع القراءة الشديدة. أدعى النبي أن يصلي الرجل عاري الكتفين، لكن هذا أنه صلى أن تبطل الصلاة تلك مسألة اختلاف بين العلماء، أختاروا أنها لا تبطل. هل يجوز المرأة أن تصلي وجهها في بيتها وحدها؟ لا بأس في بيتها وحدها أو حيث هي في وسط محارمها. تريد الخاص من الفئة البنكية، أشتري مكنسة كهربائية لمسجد، اشتري المسجد بأطيب الأمواج. بيوت الله طيبة وتحتاج إلى مال طيب، فلا تضع فيها الربا، بارك الله فيكم. معلومتي تطلب مني السعادة في التحفيظ ما لهم، أني لم أتعلم التجويد لكن أقرأ قراءة صحيحة ساعديها. أصل الشغل مع النصارى توصيل منتجات زي أدوية بالصعب، شركة توصيل نصراني. إذا كان العمل حلالا، إذا كنت لا تمتهن في دينك، لا يعطيك فريضة من فرائض الله، لا تضر المسلمين، هذا الضرب الجائز. حكم رقم المنطقة الفصلية تكون وجهه إما للشرق أو للغرب. احرص على أن يكون وجهه للقبلة، احرص على أن يكون وجهه وصدره للقبلة. هل كل هذا مكرر؟ هذا كذا. حكم حقوق وخطر الوالدين الذين يسبون الجهاد في سبيل الله والخلاف ويريدون الديمقراطية والعلمانية، علمهم لجهلهم. إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أفضل صدقات الميت، ما نستطيع أن نطلق على شيء ما أنه أفضل صدقات الميت. أخوان يطلب من تسجيل اسمك خطيب مكافأة في المسجد، هذه فيه دعوة، لكن يعني يخطب كل جمعة، يقبل أحد يعني فتح لك بابا للدعوة إلى الله التي عمل الرسل، ذكر الله ووضح وحرص على أن تخطب تبلغ كلام الله وكلام رسول الله. أسباب الصحيحة لا تتركها للبدع والضلالات. الإسلام يختلف في الإسلام يختلف عن الهوات، هذا الدخلات تصنيع لا تستطيع الخشوع في الصلاة، لا تستطيع الخشوع في الصلاة. اسأل الله الخشوع يا عبي، اسأل الله الخشوع. حكم تصميم الأزياء، لا مانع من تصميم الأزياء، لكن كيف التصميم؟ هذا السؤال. لأن الحديث الزواقي والزواقات مقرر لي أمامي كثير جدا لأنه ضعيف جدا. المبلغ كنت صغير يتيم الأب وقامت بالا بعض الماء 5000 جنيه في بنك إسلام، وعندما كبرت وصل 20000. المبلغ للبنك بنك إسلام كل ملوك شأنها واحد. إن كنت تريد الأوراق من 5000 جنيه وتخلص من الباقي للإنفاق على الفقراء والمساكين. ليس هناك دليل على أن أرواح الأموات تلتقي. أختاروا قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها. هل ممكن أن نصلي النافلة جماعة ليس بإفراد في التراويح تصلى جماعة؟ النبي صلى الضحى أحيانا جماعة في بيت أدام بن مالك، لكن من سن الرواتب لا. رسم الشخصيات الكرتونية على جدران الحضانات زاد مع الكراهة. هل لو صلى الرجل الفجر مع زوجته جماعة بنية سنة الفجر له تكون فريدة لزوجته؟ لا بأس أن يؤم المفترض المتنفل والمتنفل المفترض. في معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي شيئا عن النبي عليه السلام ثم يرجع إلى بيته يصلي عفوا إلى حيه فيصلي بأهل الحي العشاء، هي فريدة لهم ونافلة لهم. حكم السفر إلى أوروبا للعمل، إذا كان العمل منضبطا بالضوابط الشرعية يعمل في نفسه حلال، يعني لا تعمل في قطاع الخمور مثلا ولا تعمل في بيع الخنزير، العمل في نفسه حلال ولم يؤثر العمل على دينك، وستستطيع تقيم شعائر الله ولو انتهى دينك فلا بأس. بارك الله فيك. احفظ الكتب الصغيرة التي كالأربعين النووية ونحو ذلك. بارك الله فيك. البنت التي تضع صورتها على الفيسبوك ليست من ذوات الدين القيم. حديث لو يعلم الذي يشرب ما في بطنه وقائم أرى فيه إلا لو تفضلت استوديو سنة لو حتى أذكرك لك بالعلة. بارك الله فيك. استوديو سنة لو حتى أذكرك لك بالعلة في الباب باب الشيخ قيما حديث هذه علته. حديث من طريق قتادة عن أنس علته أنه الأصح أنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، وأبي عيسى الأسواري مجهول. حديث آخر في سند عمر بن حمزة وهو متكلم فيه. هل زكاة المال تجوز صفة الأخي في تعليمه؟ هل أنت المسؤول عن أخيك أو ميت أو ما شابه؟ الزكاة عموما تنفق أو تخرج للفقير الذي لا يلزمك الإنفاق عليه. زوجته تطلب الطلاق بعد 20 سنة زواج ومرافق ومصر على الطلاق، ما حقها الشرعي؟ محت الفلوس لا بد أن لدى طلاق للضرر أو ليس للضرر. إن كان للضرر مع كل عقوبتها كمطلقة، إن كان لغير الضرر لك أن تقاوم حتى تسترد بعض مالك. يكون خلعا، قد يكون خلعا وترد إليك بعض مالك. إذا كان للضرر لها النفقة والسكنى مدة العدة، لها متاع بالمعروف حقا على المتقين، كم قدر على قدر السعة، لها قائمة عفشها، لها شبكتها، لها مؤخرها، لها حضانة أطفالها. بارك الله فيك. حكم قراءة القرآن عند القبر يستأنس بك الميت، لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز تأجيل الصلاة أن نصلي في السيارة؟ إذا كان وقت الصلاة لم يقود فأجلها إلى أن تقيمها كما قال تعالى فاطمئنتم فأقيموا الصلاة. إذا كان الوقت سيفوت صل في السيارة، أراكب مثلا أتوبيس لا يتوقف وسيأخذ وقت الصلاة، سيأخذ وقت الصلاة، صل في مكانك، صل قريبا فلن تستطع، قريبا فلن تستطع، كان جميل. من كل صلوات من الصلاة التي تجمع تدور مع العصر المغرب مع العشاء انتظر حتى تنزل إذا كان النزول أيضا قبل دخول التدريب. قبل دخول المغرب. قريب من هذا السائل يقول هل الإمام أحمد من الملائكة؟ محمد بشر وزوجية آدم عليه الصلاة والسلام. لكان رسول محمد عليه الصلاة والسلام بشر والإمام أنا بشر مثلكم. عند المحل يأتينا الرجل يريد عمل أعطيه رقم العمل أقل ثلث من العمل على ذلك. ما هي العامل يا رجل الأبواب ثلث الأجل تأخذه مجرد الدلالة. اتق الله يا بعض اتق الله تأخذ هذه الدلالة شيئا خفيفا. أما ويعمل أنت تأخذ ثلث الأجل مقابل الدلالة فقط أظن تظالم الأعراف لا تسألك على ذلك. ربنا عن الدين والله أعلم. هذا وهذا القبل أشتري سلم الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحفظنا عليك رفيقا أيها الإخوة والأخوات دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تطيعون ربكم وتتبعون كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشكر لله ثم هو موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وموصول لإخواني الذين دون ما إجاد الإخراج المجلس بإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.